بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشر ويأخذ النفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدينقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار. فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فلعلي جناح أن آخذ من ماله سرا. قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. مقصد الإمام البخاري رحمه الله من هذه الترجمة إثبات الاعتماد على الأعراف التي بين الناس، ولكن العرف لا يخالف شرعا. يبقى العرف لا يخالف شرعا، إن كان الأعراف التي بين الناس تخالف شرعا فعلى ذلك هذا عرف باطل، هذا عرف باطل. يبقى العرف اللي هيعتبر والعرف الذي لا يخالف شرعا، لا يخالف أي حكم من أحكام الشرعية. فمقصود الترجمة هو الاعتماد على الأعراف، وبالتالي أعراف مثلا أهل الصنعة، أعراف أهل المهنة، أعراف متداولة في البلدان بين الأفراد. يبقى طالما كان ذلك العرف لا يخالف شرعا يبقى على ذلك يعتبر ذلك العرف. ولذلك افتتح الكلام وقال شريح الغزالي: سنتكم بينكم. بحسب العرف لو حدث هناك اختلاف في أمر ما بينهم، وبالتالي هنرجع عند ذلك ماذا تقول الأعراف في ذلك الأمر. قلنا طبعا لما نتكلم ونقول عرف يبقى يتبادر للذهن أن هذا عرف لا يخالف شرعا. قال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس، العشرة أحد عشر ويأخذ النفقة ربحا. يبقى إن كان ده عرف موجود في هذه البلدة أن المشتري يعني يشتري سلعة مثلا، هذه السلعة بعشرة فبتباع بأحد عشرة، يبقى ده معروف أن هذه السلعة بتباع بهذه الصورة، وبالتالي يشتري ويبيع على العرف السائد في هذه المسألة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وأن هذه الرواية بتاتي قالت أن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ يبقى تأخذ من ماله سرا بلا استئذان. فقال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. يبقى إن كانت النفقة هي نفقة قليلة أساسا، أقل ما يحتاجون إليه، فعلى ذلك جاز أن تأخذ من ماله، ولكن كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فلا خذي وولدك بالمعروف، ما يكفيك ولدك بالمعروف، إن كان مال ده لا يكفي فعلى ذلك حنعود للعرف، يبقى ما يكفيهم في ذلك الأمر. وممكن هذا العرف يختلف من أسرة إلى أسرة، من بيئة إلى بيئة، من بلدة إلى بلدة، فعلى ذلك هذا عرف هذه العائلة أو الأسرة حسب الحال الاجتماعي، الأوضاع الاجتماعية، فقال لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يبقى ما لم يقل لها يعني قدر محدد، ولم يحدد لها قدر معين من المال تأخذه، ولكن حسب ما يكفيها هي وأولادها. فلذلك قال رد ذلك إلى العرف، وأن ده عرف بيختلف من بيئة إلى بيئة، من أسرة إلى أسرة، يبقى حسب الأوضاع الاجتماعية والأحوال الاجتماعية. وقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يبقى لما تقول عائشة رضي الله عنها أنزلت في والي اليتيم، يبقى اللي هو بيقوم على مال اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله. طب إن كان الولي ده فقير، هذا الوصي فقير، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، يبقى الأكلة المعتادة، يبقى بيأكل من ذلك المال بالمعروف، يبقى ده المعروف، يبقى ده أمر يرجع إلى أعراف الناس، أمر يرجع إلى أعراف الناس. فلذلك قال اكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، وبالتالي بكم كانت الإجارة؟ اكترى بكم؟ بدناقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، لم يقل له الأجرة كم الأجرة، ولكن على ما سبق على العرف السائد، فبعث لي بنصف درهم. أيضا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، يبقى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، يبقى الصاع ده يبقى كأنها أجرة متعارف عليها أن الحجام يبقى على ذلك يدفع له الأجرة متمثلة في صاع من تمر، وأمر له أن يخفف عنه من خراجه. ثم أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فعلي جناح أن أخذ من مالي سرا، قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. يبقى في أعراف كده متعارفة بين الناس، إن كان في البيوع في الإيجار في المكيال، يبقى دي أعراف، هذا العرف بيعتمد طالما لم يخالف شرعا، طالما لم يخالف شرعا. لذلك لو تزوج رجل بامرأة ولم يسمي لها مهرا، ثم بنى بالمرأة وطلق المرأة، فيثبت لها مهر المثل، يبقى نقول وتزوج المرأة بلا مهر وقبلت ذلك، وبالتالي لو بنى بالمرأة ثم قام تطليقها، يبقى عند ذلك لها مهر، نثبت لها ذلك المهر وهو مهر المثل. نرجع كده إلى بيئة هذه المرأة، هذا المجتمع الذي تعيش في المرأة، وبالتالي نحدد لها مهرا، مهر هذه المرأة كذا. الأمور دي بتختلف حسب الأوضاع الاجتماعية وحسب أيضا البيئة التي بتعيش فيها هذه المرأة بتختلف، وبالتالي في الحالة دي يبقى لها مهر المثل، مهر المثل، يبقى ده كلام كده قاعدة اهي، وبالتالي بقى نقول مهر هذه البنت في هذه البيئة كذا، يبقى يثبت لها ذلك المهر، مهر المثل. كذلك أيضا نقول هذه بثمن المثل، يعني إنسان نقول مثلا أبطل سلعة وأفسد سلعة على إنسان، يبقى يا ترى طب القيمة تحدد إزاي؟ يبقى بثمن المثل، يبقى بثمن المثل. نقول مثلا زي عقد النكاح، يبقى عقد النكاح ده يبقى هي أصبحت زوجة لكن ليس له حق الاستمتاع، جرى العرف أنه لا يستمتع بها إلا بتسليم الولي، ويعرف بولاية الدخلة أو ولاية البناء، يبقى عند ذلك هو تسليم الولي للمرأة لزوجها لكي يستمتع بها، وهو أساسا بعقد النكاح هو زوج، يعني بعقد النكاح هو زوج، لما عقد عليها النكاح أصبحت زوجة، أصبحت زوجة لكن ليس له حق الاستمتاع، يا ترى لماذا؟ هل العقد لا يعطيه ذلك؟ نقول ده العقد لا، أصبحت له زوجة، ولكن العرف جرى أنه لا يستمتع بها بعد عقد النكاح إلا بتسليم الولي. يبقى لذلك إحنا متعارف عندنا ليلة الدخلة أو ليلة البناء، يبقى الليلة يبني فيها رجل بهذه المرأة، وفيها الولي يسلم المرأة لزوجها لكي يستمتع بها. يبقى ده عرفه، ده هذا عرف. وكما بينا أيضا في مسألة المهر، يبقى المهر منه عاجل وآجل، وبالتالي المرأة لو لم يدفع الرجل المهر العاجل لها الحق في عدم تسليم نفسها لزوجها لكي يستمتع بها. لكن بالنسبة للأجل لا، هذا الأجل بيحل بأحد الأجلين، إما بالموت وإما بالفراق. يبقى ده أساسا أمر متعارف عليه فيما بيننا. في أعراب بتبقى أعراب فاسدة، يعني لما المرأة يبقى لا يحل للمرأة أن تحد على تحد فوق ثلاث إلا امرأة على زوجها 14 و10، أو كانت يعني حبلة بوضع الحمل. يبقى لكن إحنا جرى العرف إن هذه المرأة مات لها أب، ماذا تصنع؟ يبقى الحداد كده، يبقى بتلبس لبس الحداد، يبقى سنة كاملة. نقول ده عرف فاسد، هذا عرف يخالف شرع، والشرع عند ذلك حدد أن المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده عرفه ما بين الناس، لكن هذه أعراف فاسدة. يبقى إذا كان هناك من سيبني بامرأتي ولكن مات أب هذه الفتاة، يبقى على ذلك سنة كاملة حتى يبني، يقول لا يبني بها إلا بعد مرور سنة. نقول دي أعراف فاسدة، الذي أعراف فاسدة. يبقى الحداد هنا لا يحل أن يكون فوق ثلاث إلا امرأة على زوجها، إلا امرأة على زوجها. يبقى نقول على ذلك يبقى دي أعراف، في عرف فاسد ده يخالف شرع، وفي عرف معتبر، وإن الشرع يعني هو لا يخالف شرعا، ولكن الشرع يثبت ذلك العرف، لأن كما بينا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي ما يكفي ولدك بالمعروف، جعل النفقة متعارف عليها. يبقى النفقة المتعارف عليها، يبقى على ذلك وعاشرن بالمعروف، جرى العرف أن المرأة بتخدم في بيت زوجها. يبقى إذا كان بطهي أو نظافة البيت أو غسل الثياب، فنعن عقد النكاح ده عقد استمتاع، يعني عقد النكاح أصله عقد استمتاع. يبقى هذا رجل عقد على امرأة لكي يستمتع بها، فده عقد استمتاع أساسا، ولكن جرى العرف أن المرأة تقوم بخدمة الزوج، بنقول غسل الثياب، طهي الطعام، نظافة البيت. يبقى دي كلها أعراف، يعني هذا عرف جرى. يبقى لو تزوج رجل مرأة من ولد عقد استمتاع، ولكن جرى العرف على ذلك. جرى العرف أن المرأة تقوم بضيافة مثلا أم أو غير ذلك مما يأتي إلى زيارتها، نقول عند ذلك تنفق من مال الزوج بلا إذن، ولكن جرى العرف على ذلك. وبالتالي القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، معروف عرفا كالمشروط شرطا. بس أهم ما في المسألة أن هذا عرف لا يتناقض أبدا مع شرع. ثم ذكر الباب التالي، باب بيع الشريك من شريكه، قال بيع الشريك من شريكه. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة. يبقى باب بيع الشريك من شريكه، يبقى لما يكون مال مشاع، يبقى كان شراكة ما بين فردين، فعلى ذلك أحد الشريكين أراد أن يبيع نصيبه، فالشريك الثاني هو أولى بذلك يشتري. ولو باع الشريك ده لغير هذا الشريك على ذلك له الحق في أن يسترد ذلك قهرا، ولكن طبعا بثمن المثل. يبقى شراكة كده، نقوله اشترك في قطعة أرض، في قطعة أرض، ونقول قطعة أرض دي حوالي 200 متر ومناصفة، يبقى مناصفة، يبقى كل واحد دي 100 متر أساسا، بس 100 متر على المشاع مش محددة، لم يقسم الأرض. فعلى ذلك إن باع أحد الشريكين فالشريك الثاني هو أولى، يبقى يشتري ذلك بالشفعة، طالما أنه لم يحدد ذلك النصيب لكل واحد، ولكن وليه 100 من 200، يبقى ده مال مشاع، فلا يجوز عند ذلك أن يبيع لغير هذا الشريك إلا بإذنه، إلا بإذنه. فلذلك قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، يبقى مال على المشاع. فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة، لما نحدد الأنصبة يبقى كأنهم كده قسم الأرض، يبقى إلى فعلا قطعتين، قطعة 100 وقطعة الثانية 100 أيضا، وكل واحد على ذلك استأثر بحقه، يبقى على ذلك ليس فيها شفعة. شفعة لما يكون على مال مشاع لم يقسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى في المسألة لو كان قطعة أرض بين ثلاثة شركاء وكانت على المشاع، فعلى ذلك أحد الشركاء باع لشريك آخر منهم، فعلى ذلك لا يجوز، ولكن يقوم بعرض هذه الحصة على الشريكين. يبقى لو اشترى شريكه، وده شريكه اشترى من الشريك الثاني، ده اشترى من الشريك الأول، ولم تعرض المسألة على الشريك الثالث، يبقى له حق أيضا إن هو أساسا إيه، يبقى يأخذ هذه الحصة التي له بالشفعة، مع أن نقول ده شريك معاه، لكن لا، لابد من عرض هذه المسألة على الجميع. المسألة دي ممكن تتضح لما يكون في مسائل المواريث، يبقى أب مات وترك أبناء، وبالتالي كل ابن من الأبناء له حصة على المشاع في قطعة هذه الأرض، فأحد الورثة باع للآخر، نقول لا، لا يجوز حتى يقوم بعرض الأمر على جميع الشركاء. إمتى ممكن يبيع لأحدهم دون رجوع الباقي؟ لما تقسم ويتم توزيع هذه القطعة بالأنصبة على الورثة، لكن طالما لسه ما زالت على المشاع يبقى إن أراد أن يبيع فيتم العرض على جميع الشركاء، على جميع الشركاء. لذلك قال باب بيع الشريك من شريكي، ثم ذكر الباب التالي، قال باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. يعني ماذا يقول البخاري رحمه الله؟ إن الشفعة في كل مال ما لم يقسم، طالما في شراكة يبقى على ذلك، طالما لم يتم تقسيم هذا المال وتعيين الحصص يبقى على ذلك هذا في الشفعة، لا تسقط الشفعة إلا بإذن ذلك الشريك. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، يبقى في كل مال. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، يعني حتى في العروض، يبقى طالما ان ده مال في شراكة ولم يتم تقسيم الحصص تعيين نصيب كل واحد، يبقى عند ذلك إن أراد أحدهم أن يبيع فكان البيع بالشفعة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة، يبقى الشفعة دي هتسقط لما يتم التعيين والتخصيص. لما تم التعيين والتخصيص يبقى رجل قلنا توفي وترك أرضا وعنده أبناء، يبقى دول كلهم ورثة شركاء، ويبقى دي أرض على المشاع، يبقى الجميع بيشترك فيها. لما يتم تقسيمها وتوزيعها على هؤلاء الورثة يبقى كل وريث أدي نصيبه، وتم تعيين الأرض التي من نصيبه، يبقى عند ذلك لا شفعة لأن تم تقسيم المال. لكن طالما أنه لم يقسم يبقى ده مال مشاع، يبقى فيها الشفعة. ثم ذكر الباب التالي باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذن فرضي، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذن فرضي، ده مسألة بتعرف ببيع الفضولي، بيع الفضولي، يبقى هو أساسا لم يؤذن له في البيع والشراء لكن هو باع من غير إذن المالك، فعلى ذلك يبقى فرضية، أي يتوقف صحة هذا البيع على إذن المالك بعد ذلك، ده بيع الفضولي. فقال باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذن فرضية. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال فقال بعضهم لبعض والله بأفضل عمل عملتموه، قال فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال فكريت أن أنقذهما والصبي يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيت وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت لذلك الفرق فزرعت حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال عبد الله أعطيني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال تستهزئ بي، فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم. ده طبعا قصة الثالث هي طبعا الشاهد من الكلام، إذا شر شيئا لغيره بغير إذن فرضي، يبقى ده يتوقف صحة هذا البيع على رضا صاحب المال، على رضا صاحب المال. يبقى قال الرواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج 3 يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال فقال بعضهم لبعض ادع الله بأفضل عمل عملته، ده التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، يبقى ده التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، يبقى عمل صالح فعلا كانت الوجهة فيه خالصة لله سبحانه وتعالى، يبقى لما يقع الإنسان في مأزق أو في ضيق يبقى كيف يتوسل يا ربي، كيف يدعو ربي سبحانه وتعالى، يتوسل ربي سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ربنا أنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يبدأ يتوسلون عند ذلك بالعمل الصالح، يبقى يتوسل الإنسان بالعمل الصالح. فلذلك كان الأول بيتكلم على بره بوالديه، على بره بوالديه، وفي نهاية الكلام قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يبقى كان خالصا لله سبحانه وتعالى، يبقى كان خالصا لله، كانت الوجهة لله، كانتش لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، يبقى ده عمل. والإنسان ينبغي أن يكون له خبيئة من عمل، يعني ينبغي أن يكون له خبيئة من عمل، يبقى عمل كده أخلص فيه وبالتالي يبقى خبيئة من عمل، قلنا حتى إن وقع في ضيق أو في شدة أو في مأزق يبقى توسل إلى رب سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح الذي ما فعله إلا ذو ربي. فقال فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال فورج عنه، ويعني رب سبحانه استجاب لدعائه. هو لو دعا الإنسان، لو دعا أن هو يعني يفرج عنه ما كانوا فيه لفرج الله عز وجل عنه ذلك الأمر، لكن هو لما دعا قيد الأمر، قال الله فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال ففرج عنهم، استجاب الله عز وجل لدعائه، وبالتالي لكن هو قيد المسألة. يبقى لو دعا ربه سبحانه وتعالى أن يفرج عنه ذلك الأمر لفرج عنهم، لأن تعالى قبل الدعاء، ولكن هو قيد الدعاء. وقال الآخر إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، يعني كانت فقيرة ومحتاجة، فكان يراود عن نفسها فأبت حتى وقعت في حاجة شديدة، وبالتالي على ذلك أعطاها 100 دينار حتى تخلي بينها وبين الرجل. فلما قعدت بين رجليها، يبقى لما قعد كده وتمكن وكاد أن يلج، قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، قال فقمت وتركتها، كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج عنهم الثلثين، أن طلب أيضا فافرج عنا فرجة، يعني نقول والله تعالى استجاب. يبقى لما الإنسان يعني بيترك المعصية مخافة الرب سبحانه وتعالى يبقى ده عمل صالح، يبقى العمل الصالح الصلاة دي عمل صالح، الصدق عمل صالح، الصيام ده عمل صالح، يبقى دي كلها أعمال صالحة. وكذلك الإنسان أيضا لو تمكن من فعل معصية ثم تركها فعلا لله يبقى هذا عمل صالح. وبالتالي لما توسل بذلك الأمر فالله عز وجل فرج عنهم أيضا فرجة. وقال الآخر ده الشاهد: اللهم إن كنت تعلم أن استجرت أجيرا بفرق من ذرة. الفرق اللي احنا قلنا عليه ثلاثة آصع، ثلاث ساعات يعني، فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، أبى اللي هو الأجرة بتاعته، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته. يبقى هو أساسا كان ممكن يعني يضع عنده كأمانة، ومتى جاء يعني نوله ذلك الفرق من الذرة، ولكن هو قام باستثماري، قام باستثماري أصلح له ذلك المال، زي ولي اليتيم لما يقوم بإصلاح مال اليتيم، يعني قلنا حتى لا تأكله الزكاة. فعلى ذلك هو قال: فعملت لذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. يبقى أنتج، وبعدين يعني نقول أنه اشترى وبقى أنتج حيواني لغير ذلك. ثم جاء فقال عبد الله: أعطيني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: قلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. يبقى الشاهد كده أنه هو مش مأذله بأن يقوم بزراعة، بأن يزرع ذلك الفرق أو يستعمله أو يتاجر فيه، لكن هو فعل ذلك تطوعا، فعل ذلك تطوعا. الأمر يتوقف على صاحب المال، إما أنه يرضى بهذا التصرف، وإما أنه أساسا يعود إلى حقه الأول. فلما أخذ ذلك المال يبقى رضي بهذا التصرف، رضي بهذا التصرف. يبقى لو كان إنسان كده يعني وضعنا عنده أمانة مال، ولكنه وجد كده أن هذا المال يعني يتاجر فيه، يتاجر فيه لصاحبه، فعلى ذلك ربح المال ده ربح. يبقى على ذلك يبقى ترى الربح ده لمين؟ يبقى يتوقف هذا الأمر على إذن المالك. فقال: قد فعلته ذلك المال كذا وكذا حتى وصل إلى كذا. فإن رضي بذلك يبقى نقول على ذلك صح البيع عند ذلك، يبقى صح هذا البيع، لأن في البيع لابد أن يكون مأذون لك في البيع. يعني نقول مثلا البائع في أي محل من المحلات يبقى مأذون له في البيع من مين؟ من صاحب المال. يعني هو مش بيبيع السلعة دي كده، ولكن هو بيبيع، هذا بائع، بائع في هذا المكان في هذا المحل. يبقى لما بيبيع السلعة يبقى هو البائع السلعة دي ملكه، ليست ملك الله، ولكن مأذون له في بيعها، مأذون. طب إنسان مش مأذون له في البيع ولكن هو باع الأمر ده، يبقى يتوقف على إذن صاحب المال. إن صحح ذلك الفعل يبقى صح البيع عند ذلك، صح البيع عند ذلك، يبقى كأنه أذن له، كأنه أذن له فباع. لكن هو كان تطوعا، ده بيع الفضول ده، يبقى هو اللي قام بذلك الأمر قبل أن يأذن له صاحب المال. يبقى تصرفه ده يبقى يتوقف صحة هذا التصرف على إذن أو رضا ذلك المالك. ثم ذكر باب التالي، قال: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. قال: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. يعني يا ترى معاملة الكفار في البيع والشراء دي جائزة؟ ليست من باب الولاء ولا البراء، ليست من باب الولاء ولا البراء. ومرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعة، يبقى جواز المعاملة مع الكفار في البيع والشراء، وأنها ليست من صور الولاء والبراء. ولكن طبعا تعامل الكفار غير السلع التي بيستعين بها الكافر على حرب المسلمين، يبقى لا يجوز، لكن في طعام وشراب جاز ذلك الأمر. فبيذكر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة، اشترى من هذا الرجل الكافر. يبقى ده رجل كافر، وبالتالي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده ان ايضا يبقى جواز المعاملة مع الكفار، ولكن بالبيع والشراء، هذه ليست صورة من صور ولاء البراء، ولكن يعني بيع الشراء في أمور لا يستعينون بها على المسلمين، أن يستعين بها الحرب على المسلمين. فقال: فاشترى منه شاة، شاة، يعني معنى كده ان اقروا على ملكيتي لهذا الامر. يبقى ده راجل مشرك او اهل حرب يعني حربي. يبقى اقر النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه لانه يشتري ويبيع ممن ملك السلعه. فيبقى لذلك كما قال عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل يبقى كده أشعث الرأس يعني بغنم يسوقها مع غنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعنا معطية أم يبقى قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة يبقى جواز معاملة الكفار إلا أن احنا في بيع بيستعين به أهل الحرب على المسلمين. لذلك ذكر الباب التالي باب شراء المملوك من الحربي وهيبته وعتقه. على باب شراء المملوك من الحربي وهيبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. وده الشاهد من الكلام اللي هو ملك اليمين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أي يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليه فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غير وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجلي. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجلي. وقال عبد الرحمن قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية وفي الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم أعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقال أشعرت أن الله كبت الكافر وأقدم وليدا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليداتي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال ولك يا عبد الولد للفراش ولا العاهر الحجر واحتجب منه يا سودة بنت زمعة. فلم تره سودة قط. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. وذكر آخر هذه الروايات رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. قال أسلمت على ما سلف لك من خير. فترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه الروايات هذه الترجمة باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. يبقى المملوك ده يبقى مملوك للحربي يبقى ده فيها يعني إقرار بملك ذلك الحربي وبالتالي يبقى جاز نتعامل معه بالبيع والشراء. وهبته هبة الحربي أيضا وعتق أيضا حربي كما في الرواية الأخيرة رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه. يبقى كان في الجاهلية كده بيتحنث بالعتق وأيضا يعني الطعام والصدقة والصلة يا ترى لي أجر؟ قال أسلمت على ما سلف لك من خير. فقال باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقي، يبقى يصح عتق هذا الحرمين، يصح هبته، يبقى تصح البيع والشراء، يصح من ذلك الحرمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله عنه كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه. يبقى كان سلمان طبعا الفارسي رضي الله عنه معروف بالباحث عن الحق يعني، وأنه كان نصرانيا، وعلى ذلك أصروه وباعوه، وكان حرا وأصروه وباعوه كعبد، فباعوه كعبد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب، يعني يفدي نفسه، يعني تخلص من ذلك الظلم. فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال، يبقى وقعوا في السبي كده، يبقى كانوا عبيد، وطبعا تم تحرير هؤلاء. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، فهم فيه سواء. كلم على ملك اليمين، وان ايضا ان ذلك الكافر لو كان عنده ملك يمين فهي ملك يمين، يبقى اذا كان اماء او عبيد يبقى ده مملوك ايضا لهذا الحربي، ما هذا الحربي، يبقى لو كان يبقى عنده ملك يمين اماء او عبيد يطلق عليهم ايضا ملك يمين، ويبقى كانها ايضا له حق في البيع والشراء. يبقى يبيع ملك اليمين او يعني سواء كانوا اماء او عبيد، يبقى ده اقرار لملكيته، اقرار لملكيته، يبقى لو بعنا واشترينا معاه، لان ده هذه الشيء مملوكه لهذا الحربي، وان قلنا دي مملوكه يبقى له حق التصرف سواء كان بقى بالعتق او كان بالهبه او بغير ذلك. ذلك ذكر الروايه الاولى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بساره، فدخل بها قريه فيها مالك من الملوك او جبار من الجبابره، فقيل لهذا الملك دخل ابراهيم عليه السلام بامراه هي من احسن النساء، فارسل اليه فأي يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إلي فقال لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتم أنك أختي. والنقاش على نفسه، لو علموا أن سارة رضي الله عنها زوجة الإبراهيم لقتلوه، وبالتالي كانت امرأة جميلة، فلذلك قالوا دخل إبراهيم بامرأة من أحسن النساء فأرسل إليه، يبقى الجبار ده أرسل إبراهيم عليه السلام أي يا إبراهيم من هذه التي معك؟ فقال أختي، بيعرض بالكلام. فلذلك ثم رجع عليه فقال لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. يبقى ده أخته الإسلام، يبقى أخوة الإسلامية، وبالتالي المعاريض دايما مندوحة الكذب. ولذلك إبراهيم عليه السلام يعني قال أختي، وقال إني سقيم، وقال إيه فعلوا كبيرهم هذا، يبقى كل ده من باب المعاريض، يعني هذا من باب المعاريض، يبقى هو بيوري بالكلام هي أختي، فالسامح يظن إيه أخته نسبا، وهي أخته في الدين، إنما المؤمن إخوة، المسلم أخو المسلم، يبقى نقول المسلم أخو المسلم. لذلك الزوجة لها حقوق، مش حق الزوجية فقط، ده هي حق الأخوة أيضا وحق الصحبة، يبقى هي أخوة إيمانية، يبقى المسلم أخو المسلم، إنما المؤمن إخوة، يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى اصلح مع الزوجه نعم باعتبار الاخوه الايمانيه. فابراهيم عليه السلام ورى بذلك، قال اختي اي يقصد اخته في الدين، لذلك عبر وقال والله ان على الارض مؤمن غيري وغيرك، يعني ما فيش حد كان مؤمن الا ابراهيم عليه السلام وساره عليه السلام رضي الله عنهم. فلذلك يبقى الاخوه، لكن المستمع هيظن اخته نسبا. فقال فأرسل بها إليه فقام إليها، يعني قام يبقى أراد أنه يستمتع بها. فشوف الإنسان لما بقى يعتصم بالله سبحانه وتعالى، كيف يعتصم الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، وقلنا في المآزق والشدة والضيق بيتضرع ويلجأ الإنسان رب سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يبقى على ذلك سارة ماذا صنعت؟ لم تصنع إلا أنها قامت توضأت وصلت، ثم قالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي لعزوجي فلا تسلط علي الكافر، يعني تعلم قدرة الرب سبحانه وتعالى وأنه متصرف في الشؤون، وأن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن. فنقوله يبقى في المواقف دهيت والمآزق يبقى ليس لك إلا الله عز وجل. وده المسلم حاله في حال الرخاء والشدة، سبحان ما لا يلجأ ولا يضرع إلا رب سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك لجأت الربية سبحانه وتعالى: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرج اللي على زوي فلا تصلت علي الكافر، فغط حتى ركض برجلي. يعني نقول على ذلك أخذ ذلك الجبار، أخذ ذلك الجبار عن سارة رضي الله عنها. أنا دايما كده الدعاء الدعاء، يبقى قامت توضأت وصلت، واستعينوا بالصبر والصلاة، يستعين إنسان. وأن خاصا مع المآزق والشدائد والكرب والابتلاءات، ماذا أصنع كيف أصنع؟ يبقى يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، ويعلم أن مقاليد الأمور بيد الله عز وجل، وأنه هو المتصرف في شؤون عباده سبحانه وتعالى، أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. فهي يعني كيف، ونتوكل على الله فهو حسبه، يعني نتوكل على الله فهو حسبه. انظر بقى إلى يقين سارة رضي الله عنها وثقة سارة رضي الله عنها بربها سبحانه وتعالى، فتوضأت وصلت: اللهم إن كنت آمنت بك ورسولك أحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تصلت عليه هذا الكافر، فغط حتى ركض رجلي. قال أبو هريرة: وقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلت، يعني دعت ربها سبحانه وتعالى أن هو ما يموتش وإلا حيتموها بقتله. فأرسل في الثانية وفي الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. كيف رأى؟ كيف رأى؟ كيف صرف الله عز وجل وجه ذلك أو قلب هذا الجبار عن سارة رضي الله عنها؟ قال: ارجعوا إلى إبراهيم وأعطوها آجر، اللي هاجر ولد أم إسماعيل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. يبقى كانت وليدة أما، يبقى ده هبة، هبة الكافر ده مقصوده، هبة الحربي، يبقى هبة معتبرة. نعم، وهب لها هاجر، وهب لها هاجر، يبقى كانت أما مملوكة لهذا الجبار، وأهداها إلى سارة. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقال: أشعرت أن الله كبت الكافر وأقدم وليدة؟ أخزاه ورده خائبا وأقدم وليدة، يبقى أعطاها الوليدة ديت هي أما هاجر اللي هي أم إسماعيل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. الشاهد من كده هبة الكافر يبقى هبة صحيحة، هبة الكافر هبة صحيحة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي روايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.